إليك إلهي حملت دعائي بخوف المسيء وطيب الرجاء أتيت إلهي وكلي ذنوب فحملي ثقيل وذنبي ورائي. إليك إلهي حملت دعائي بخوف المسيء وطيب الرجاء أتيت إلهي وكلي ذنوب فحملي ثقيل وذنبي ورائي. وضعت ذنوبي على راحته يا فناءت يداي وبان حيائي سجدت طويلا أناجي وأبكي فطال سجودي وطال بكائي. بفكري بنبض دمائي بياض المشي بي إلهي غزاني وزاد أنيني وغاب بهائي وغاب بهائي. وجسمي تلوى بغير حمول وعزمي ترد وقل عطائي وفي كل يوم دواء جديد أصارع فيه دروب الشقاء. شكوت إلى الناس مما أعاني أشع همومي فزاد عنائي فمن لي سواك رؤوفا بحالي ومن لي سواك لكشف البلاء لكشف البلاء. فمني الدعاء ومنك العطاء وفيك الرجاء فأنت رجائي ولائي شفيعي لديك وشريعي إليك يصوغ ولائي رضاك أريد وليس سواه. وكم في رضاك يطول ندائي. فأنت الكريم وأنت الرحيم وأنت الغفور مجيب الدعاء. فمني الدعاء